من الأمور التي تعصمهم من فتنة الدجال الاستعاذة بالله من شر فتنته. حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، أن يبتعد عنه ولا يتعرض له، أن يسكن مكة والمدينة فإنهما حرمان آمنان. ومن ذلك تعلم أحاديث الدجال وما فيها من بيان صفته ومخرجه وفتنته، فإن الله يعصم العبد بالعلم كما تقدم في قصة الرجل الممتلئ شبابا الذي قال هذا الدجال الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز المستضعفين من المؤمنين في العراق، اللهم اصر لهم أولا ونصيرا، اللهم أنجهم من كيد الكائدين، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، ولا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا. اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنة، اللهم عذب الكفرة من أهل الكتاب، اللهم عذب الكفرة عباد الصليب، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم واجعل الدائرة عليهم إنك سميع الدعاء. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم إنا نكره بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما تشاء إنك أنت السميع العليم، اللهم اكفناهم بما تشاء إنك أنت السميع العليم، اللهم اكفناهم بما تشاء إنك أنت السميع العليم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعلنا أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، قد سمعتم من أخينا المقدم جزاه الله خيرا موضوع هذه الكلمة، إنه موضوع عظيم. كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من أكثر الناس، بل أكثر الناس اهتماما به، يحذر منه أمته عليه الصلاة والسلام، ويكرر فيه ويزيد، ويبدئ فيه ويعيد. كذلك ليس بغريب، فقد سبقه إلى هذا إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، إذ حذروا أقوامهم جميعا من هذا العدو العظيم الذي تعم فتنته وتطم الأرض محنته، ويفتتن به من كتب الله سبحانه وتعالى عليه الفتنة عياذا بالله من ذلك، ألا وهو المسيح الدجال. وإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الأنبياء من قبله، فإنه حري بكل مؤمن ألا يغفل عن هذا الأمر، وأن يتنبه له، وأن يذكر به. وقد بلغ من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به أنه ما من صلاة يصليها إلا ويتعوذ بربه سبحانه وتعالى من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. فيا معشر الإخوان، تعوذوا بالله سبحانه وتعالى من شر فتنة الدجال، امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام، فإنه والله الرؤوف الرحيم لهذه الأمة، الشفيق عليها عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث زيد بن ثابت المخرج في صحيح مسلم قال رضي الله عنه: اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. فقال: تعوذوا بالله من شر فتنة المسيح الدجال. قالوا: نعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال. وماذا سمعتم الإخوان إلا لعظم هذه الفتنة التي يلتبس فيها الأمر على كثير ممن أدركهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وفتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنيا منذ ذرأ الله آدم عليه الصلاة والسلام. فقد جاء ذلك في حديث أبي أمامة الباغلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. خرجه ابن ماجه وفي سنده ضعف، ولكن يشهد له ما خرجه الإمام أحمد والحاكم بإسناد صحيح عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة المسيح الدجال. وهذا إسناد صحيح. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه عليه والتنويه بذكره والتحذير من شره وبيان العلاج لمن يدركه، بل ووصفه لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وللأمة من بعدهم حتى لكأنهم يرونه عيانا؟ جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: إنه ما من نبي قبلي إلا وحذر أمته الأعور الكذاب. متفق عليه. وفي لفظ: إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب. وجاء أيضا مثل ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: أيها الناس، إني لأنذركم، وما من نبي قبلي إلا قد أنذره قومه. وجاء في بعض الطرق: إنه ما من نبي قبلي قبل من نوح عليه السلام إلا وقد أنذره قومه. من نوح صلوات الله وسلامه عليه وهم يحذرون من فتنة المسيح الدجال، فصلوات الله عليهم وسلامه ما أصدقهم وأرحمهم وأنصحهم للخلق وأشفقهم عليهم عليهم الصلاة والسلام. هذا المسيح الدجال سمي دجال لكثرة دجله وتمويهه على الناس وكثرة المخارق التي يأتي بها، حتى إنه ليلتبس فيه الأمر على كثير من الناس فيظنونه صادقا. فالكاذب يقال له كاذب، وإذا أكثر الكذب قيل له كذاب، فإذا تجاوز الحد وأصبح كذبه لا يكتشفه الناس بل ويفتنون به ويظنونه فيه صادقا قيل فيه دجال. فلذلك سمي الدجال دجالا لكثرة كذبه ولشدة تلبيسه على الناس بما آتاه الله سبحانه وتعالى من الأمور التي هيئها له منه جل وعلا فتنة وابتلاء وامتحانا واختبارا. فمن هو هذا الدجال؟ إنه منبع الشر ومسيح الضلالة وينبوع الشر كله والفتن كلها، يطلع على الناس في آخر الزمان ويفتنهم في دينهم عياذا بالله من ذلك. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بشأنه كما أسلفنا، حتى إنه ذات يوم قام منذرا منه ومحذرا منه حتى لكثرة تحذيره تفرق الصحابة رضي الله عنهم وهم يظنون أنه في طائفة النخل حول المسجد. فلما رأى ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما تصنعون؟ قالوا يا رسول الله إنك قمت فينا فحذرتنا وأنذرتنا المسيح الدجال وخطرت في أمره ورفعت حتى ظننا إنه في طائفة النقل. فقال عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج وقد مت فامرؤ حجيج نفسه، فامرؤ حجيج نفسه يعني دون نفسه يقوم بالحجج التي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الأوصاف التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هذا الأعور الكذاب فيعرفونه بها. ولقد وصفه صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، والناس يسمعون عن الدجال ويسمعون شيئا من الأوصاف الصحيحة وشيئا من الأوصاف التي لا تصح ويزيدون فيها ويبالغون، والكتب تذكر وقليل منها الذي يتحرى الصحيح. ومن هذه الصفات التي وصف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بها مسيح الضلالة مسيح الفتنة والشر المسيح الدجال ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال وذكر الحديث قال وجاء فيه انه رجل جسيم يعني ضخم, انه رجل جسيم يعني ضخم الجسم احمر جعد قطر, وفي لفظ اخر جعد الرأس قطر اعور العين. وجاءت الروايات كما سيأتي معنا في العور مختلفة وسنبين. قال اعور العين كأن عنب عينه عنبة طافية, كأن عينه عنبة طافية يعني بارزة. وجاء في وصفها في مسند الامام احمد كأنها نخامة في جفة جدار يعني بارزة. اكرمكم الله, حينما ترى النخامة في جفة الجدار الابيض تطلع بارزة الرقراقة. وجاء في وصفها عنه عليه الصلاة والسلام هذا على هذا الشكل وبهذه الصورة والدقة حتى لا يلتبس أمره على أحد. وكما قلت أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعور العين, فإنه قد جاء في رواية عبد الله ابن عمر, وجاء أيضا في حديث أنس وفي حديث حذيفة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أنه أعور عين اليمنى. وجاء في روايات أخرى في صحيح مسلم أنه أعور عين اليسرى. وقد رجح أهل العلم بين الروايات في هذه القضية, ومن الذين تحدوا لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى, ورجح الروايات التي نصت على ان العور في عينه اليمنى, واما الاخرى وهي اليسرى فهي كأنها عنبة طافية بارزة ظاهرة. فاليمنى عوراء, وقيل انها ممسوحة لذهاب الحدة كليا, ومن هنا سمي المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى. وقيل إنما سمي المسيح لأنه يمسح الأرض مسحا وسيأتي معنا. فإذا الراجح عند كثير من الحفاظ أن العور في عينه اليمنى, فهو أعور عين اليمنى, وذلك لكثرة الروايات عليها أولا, وثانيا لكونها هي المتفق عليها في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا أول أوصافه أنه أعور عين اليمنى, والعين اليسرى كأنها عنبة صافية. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بوصف آخر له فقال مكتوب بين عينيه كافر. وجاء في بعض الطرق في صحيح مسلم يتهجاها يعني يتهجى الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر يتهجاها عليه الصلاة والسلام مبالغة في إفهام الناس حتى يحفظوها. مكتوب بين عينيه كافر. طيب إذا كان مكتوب بين عينيه كافر فكيف الافتتان؟ قال عليه الصلاة والسلام يقرأه كل مسلم, يقرأه كل مسلم, متفق عليه. وأيضا جاء في رواية عند ابن ماجه لهذا الحديث يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وفي مسند الإمام أحمد قال يقرأه الأمي والكاتب. وجاء عند الترمذي بلفظ يقرأه كل من كره عمله. يقرأه كل من كره عمله. فكل مبغض للدجال يبصره الله سبحانه وتعالى به وينور قلبه ويفتح عليه حتى لا يلتبس عليه أمره، كما سيأتي معنا في قصة الشاب الذي يخرج إليه. فهذا وصف ثاني. الأول أو ثالث، الأول أن عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، اليسرى كأنها عنبة طافية، وأما العين اليمنى فهي عوراء. والثالث أنه مكتوب بين عينيه كافر. والرابع من وصفه أنه جسيم ضخم الجسم. وقد جاء في بيان رخمه ما خرجه الطبراني رحمه الله تعالى أنه قال عليه الصلاة والسلام إنه رجل ضخم فيلماني، يعني عظيم، فيلواني، فيلماني، فيلماني يعني عظيم جدا في وقامته. وهذا الوصف لا يقوله العرب إلا من بلغت جثته من الضخامة مبلغا عظيما، يقال فيه هذا الوصف فيلمان. فيلمان يعني الجثة ضخمة من هذا الرجل، من هذا الإنسان العظيم الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى به الناس في آخر الزمان. وأيضا لونه أحمر، أحمر اللون. وقيل إنه آدم كما في الصحيح، ولا تعارض بين هذا وذاك، فإن الأحمر مع الحركة يتحول إلى الأدمى. من كان لونه أحمر فمع الحركة والظهور في الشمس والريح تجد جسمه ينشغل فيحول إلى الأدمى، يشبه الجلد البني من شدة